احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونكمل حديثنا الذي بدأناه في الاسبوع المنصرم عندما تحدثنا عن رحلة العلم التي قام بها نبي الله ورسول الله وكريم الله سيدنا وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى هذا العبد الصالح الذي قال عنه ربه: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وظهر لنا كيف أن التلميذ عندما لم يصبر على يعني تكاليف أو ضرورات أو شروط المعلم، أبى المعلم أن يواصل تلميذه أن يتعلم منه، وقال له: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وسرد له الأشياء التي غمت أو التي لم تتضح لكريم الله موسى، لنتعلم من هذه القصة الأشياء الكثيرة، وفوق كل ذي علم عليم. اليوم نكمل ما وعدنا به أو ما وعدناكم به في الأسبوع الماضي عن أدب المريد وأيضا أدب العالم، الآداب التي يجب أن تكون في المتعلم. لأننا يعني في الزمان أو من العقود السابقة كانت وزارات التربية والتعليم تقوم مع التعليم بالتربية، وتقوم مع التربية بالتعليم، وكان يساعد المعلم في المدرسة وفي المعهد وفي الجامعة أولياء الأمور، الأب والأم وجميع المجتمع يعلم. إذا سبحان الله الخال يربي والعم يربي والأخ الكبير يربي والعمة تربي والخالة، كل ما ذهب الولد أو البنت إلى أحد من أقاربه وجدوا أنه عبارة عن تربية يقال عنها في علوم التربية الحديثة التربية بالسلوك. يعني يجد عمته مهذبة لا تتحدث عن أخيها اللي هو أبو الولد يعني بكلام بذيء، يجد أن الخالة مهذبة لا تغتاب أبدا أختها وتقول إن أمك صنعت كذا وكذا. إذا ذهب إلى الجدة وجد فيها الحنو، وجد فيها الحنان والعطف. إذا ذهب إلى الجد كذلك، في الشارع العام سائق التاكسي كان يعني مهذب سبحان الله، يذهب ليشتري الولد من السوق أو من المحل شيء يجد هذا. يعني كان كل البيئة المحيطة عبارة عن بيئة تحث وتحض وتعين على موضوع التربية. أنا اليوم أريد أن يعني أوجه نصائح أب إلى أبنائنا وبناتنا من طلبة العلم وتلاميذه، سواء العلم الأكاديمي وسواء العلم المفروض عليه في المناهج الدراسية، أو أيضا العلم الشرعي الذي يتلقاه سواء في المسجد أو من الشيخ أو من العلماء والدعاء بارك الله فيهم جميعا. أول صفة يعني يجب أن تكون في المتعلم أو المريد طهارة النفس عن رذائل الأمور. يعني لا يمكث العلم في قلب مليء بالحقد أو الحسد أو الضغينة أو التكبر أو البغضاء أو عدم حب الخير للناس. لا يمكث العلم أو لا يجتمع العلم هو نور مع ظلام ال يعني عدم قبول شرع الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا إنسانة تأبى مثلا الحجاب مثلا، هذه متكبرة على الله سبحانه وتعالى. عندما تعلمها أي شيء أنت، وقد يكون فيها خير كبير في جوانب أخرى، ولكن لا تنظر إليها أختها المنتقبة أو المحجبة على أنها خير منها وأنها أفضل منها وأن هذه المنتقبة هي من أهل الجنة وأن هذه الحاسرة هي من أهل لا. يعني مفاتيح الجنة والنار لا يملكها أحد، والله سبحانه وتعالى ما جعل متحدثا رسميا باسم الملة إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تعط مفاتيح الجنة أو مفاتيح النار لإنسان. إنما يعني وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فقط. أما واحد يقول والله أنا سبحان الله، العظمة في الإسلام أن العلاقة مباشرة بين العبد وبين ربه، بينه وبين ربه العلاقة مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لا واسطة بين العبد وبين رب. ليس عندنا أن يذهب الإنسان للشيخ لعالم الدين ويعترف له أبدا، هذه علاقة بينك وبين الله، فإذا أذنبت فتب إلى الله سبحانه وتعالى واحمد الله على ستر الله، واستر أيضا ما ترى من عيوب الناس. كنا نذهب لزيارة شيوخنا الكبار رحم الله من مات منهم وبارك في من هو على قيد الحياة، فكانوا يعني ونحن خارجين من عندهم من عندهم من البيوت يقول استروا ما رأيتم من عيب، يعني بيوت العلماء يعني أو بيوت يعني نحن نظن أن هذا العالم مثلا ليس في بيتي أي نوع من الخطأ، وكأنه يعني ملائكة يمشون مطمئنين في الأرض، هم بشر يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام ويتعاملون مع الناس، تجد العالم والداعية تجده في السوق وتجده في الحافلة وتجده في الطائرة وتجده في المأتم يعزي، تجده في الفرح في العرس يقدم التهنئة، تجده في عند الحاكم وعند الفقير وعند الصغير وعند الكبير، يعني إنسان يتعايش. ولكن لا تظن أبدا أنه ليس له أخطاء، أو تعامل هذا العالم على أن أولاده أيضا علماء وبنات وعالمات فضليات، لا أخي، يعني أنت تحمل الناس فوق الطاقة. فكان علماؤنا الفضلاء وهم يربوننا يقولون استروا ما رأيتم من عيوب. وطبعا في قاعدة عند الجميع، المجالس بالأمانة، يعني أنا إن جلست في مجلس لا يجب أن أحدث بكل ما حدث في المجلس، لا من باب المنظرة ولا مبلغ، إنما لا يحدث الإنسان بكل ما يعرف. فأول شرط من شروط أن أكون مريدا صالحا، أن أكون مريد يتلقى العلم، أن تطهر أو أن أطهر نفسي من الرذائل، أهم الرذائل أو أسوأها الموجودة في القلب، أن أحقد على الناس، أن أحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، أن أتعالى على الناس، أشعر أنني من طينة وهم من طينة، أنا من جنسية وهم من جنسية. أبدا، جنسيتنا كلنا هي جنسية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما سبحان الله، ليس هناك رحم ينجب طفل أفضل من رحم آخر ينجب طفلا آخر، ليست هذا أسود وهذا أبيض، هذا أحمر وهذا قمحي، لا سبحان الله، هذا من بلد كذا وهذا من بلد كذا، كلكم. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يندرج تحت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كلكم لآدم وآدم من تراب. لما رآه الرجل اهتز خوفا وهيبة وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. سبحان الله، حتى يهون على رجل ويعلم أنه يعني سبحان الله العظيم إنسان طبيعي عادي. فهكذا نحن إن تعالى الإنسان، لأن الإنسان لما يتعالى العلم لا, لا, لا, لا, لا يصلح مع التعالي، لا يصلح مع الكبر. تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة وتواضعوا لمن تتعلمون منه. سبحان الله، كان الإمام الشافعي كما يقول كنت أصفح الورق صفحا رقيقا في مجلس مالك، وكنت لا أشرب الماء في مجلسه هيبة منه رضي الله عنه. سبحان الله. وكان أحمد بن حنبل لما في مرضه كان يتكئ، فكان لما يذكر الإمام الشافعي وهو أستاذه كان يعتدل، يقول لا يجب أن نكون متكئين عند ذكر الصالحين. سبحان الله. وترك الإمام الشافعي في الكوفة يعني مبدأ من مبادئه الفقهية، وقنت في صلاة الوتر ورآه الناس وقالوا يا إمام هل غيرت مذهبك؟ قال كلا، احترمت رفاة أبي حنيفة. هذا هو الأدب العالي الذي كان عند هؤلاء. قالوا لمالك رضي الله عنه ممن نأخذ العلم يا إمام؟ يقول إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن إدريس، الشافعي تلميذ مالك، تطير الكلمة بسلامة الله إلى مصر وتصل إلى أسماع الشافعي رضي الله عنه. فالشافعي لا يقول مثلا لمن حوله انظروا كيف يقدرني مالك، أنتم ما تهتموا بي، أنتم احترموني يا أخي، انظر من أبدا. أول ما وصلت الكلمة وقالوا له يا إمام للشافعي إن مالك وهو أستاذه يقول عنك إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن إدريس، فيقول كيف ذلك وفي المدينة مالك؟ الله أكبر. ويقول الشافعي كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، لم يقل أنا علامة هم رجال ونحن رجال، ليس هذا من أدب المريد. أول شيء أن يطهر المريد والمتعلم نفسه من الرذائل. وأيضا أنا أريد لأبنائي بالذات في المراحل التي كبروا فيها وبلغوا في المراحل المتوسطة الإعدادي والثانوي ثم في المراحل الجامعية أن يجدد نيته. أنا لماذا أتعلم العلم؟ أنت لو سألت هذا لأبنائنا من الطلبة والطلبات، لماذا تتعلم العلم؟ لأحصل على المؤهل. طيب، وإذا حصلت على المؤهل أجد مكانا للعمل، وإذا عملت أتزوج ثم بعد ذلك أنجب، وبعد ذلك يصير لي كيان في الحياة. هذا كل مبتغك، ثم ماذا بعد؟ سبحان الله. لا، أقول أنا أتعلم لأن العلم فريضة، وأتعلم احتسابا لوجه الله، وأتعلم لأن الفرق بين المتعلم والجاهل، أو الفرق بين العالم والجاهل، كالفرق بين الحي والميت، كالفرق بين النور والظلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، ليس اقرأ فقط، كل باسم ربك، وتحرك باسم ربك، وعمر الكون باسم ربك، وخذ الدنيا في يدك باسم ربك، ولا تضعها في قلبك. إذن القضية تريد منك تعديل نية يا بني، تعديل نية يا ابنتي. يقولي والله أنا أخذ المؤهل لأن الشباب لا يتزوجوا إلا من معها مؤهل. لا إله إلا الله. أنا أقول يعني تعلم العلم كي تكون يعني عندك كم من الثقافة ومن العلم تستطيع أن تنفع بها المجتمع وتنفع أولادك في المستقبل. والإنسان سبحان الله، الرحمن خلق الإنسان، علم القرآن، علمه البيان. سبحان الله، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فجعل خلقه بين تعليمين، بين تعليم القرآن وبين تعليم البيان، وهي شرحه والاستفادة وتطبيقه. فالإنسان مع أن ترتيب الآيات يقتضي الرحمن خلق الإنسان، علم القرآن، لكن الله قال علم القرآن، خلق الإنسان، علمه، جعل خلقه بين تعليمين. فمن لم يتعلم فقد أو أنه ميت لا كيان له في هذا الوجود. إذن قضية أن يجنب نفسه الرذائل ويطهر نفسه كي يستقيم على طريق الله. أيضا من مهمات المريد والمتعلم أو من أدبه أن يتخفف ويقلل من علائقه بالدنيا كي لا يشغل، كي لا يشغل. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه افتقد أبا يوسف، أبو يوسف تلميذه العظيم، يقول الصاحبان، قال الصاحبان له أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني هذان هم صاحب أبي حنيفة. فلما افتقده أبوه قال له العلم هذا لا يأتي لنا بالنتيجة، اجلس يعني عشان يعمل أو يرتزق، أو لأنه لا يضيع وقتا. لكن أبا حنيفة كان يعطي 100 دينار لوالد أبي يوسف سبحان الله حتى يستعين بها على قضاء أموره، ويترك له أبا يوسف كي يتعلم ويصير أبو يوسف بعد ذلك عالما من أعلام الفقه، وعالما من أعلام الخير، وعالما من أعلام هذه الأمة التي تنتج أو هي ولادة بالخير. فما يزال وسوف يظل في الكنانة نصال، وفي الإسلام يعني عقول ورجال. سبحان الله، اللي أن يقلل يعني علائقه بايه، بمساله ان يشتغل بالدنيا، لان لازم يركز فيما ايه يتعلم. والله نحن لا نطلب من ابنائنا وبناتنا الا ان ينشغل بدراسته وحضور محاضراته وسبحان الله العظيم المواظبه عليها، والاستماع للعلماء والاستماع للاساتذه، وان يتواضعوا وان يسمعوا وان يكتبوا وان يسجلوا وان يراجعوا وان يستذكروا. ما طلبنا منهم شيئا غير ذلك. يعني إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وإن كان الحديث ضعيفا لكن تقويه أثر أخرى. فسبحان الله العظيم، الإنسان يعمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ونحن ما طلبنا من أبنائنا شيئا إلا أن يستذكروا ويواظبوا على الحضور، ولا يغيبوا ولا يخبئوا عنا علاماتهم ودرجاتهم في الشهادات المعطاة، ويخبئها إن كان فيها يعني رسوب في مادة أو غيره. لا، نحن نريد أن تكون هناك يعني صداقة وأخوة صادقة بيننا وبين أبنائنا. لكن ما هي بقية الشروط أو الأداب التي يجب أن تكون في المتعلم ثم في العالم؟ هذا محور حديثنا بعد الفاصل إن شاء الله. كونوا معي نكمل معا. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في ذا مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الأداب التي يجب أن يتأدب بها المتعلم أو المريد بين يدي شيخه أو أستاذه، سواء في مراحل التعليم المختلفة أو حتى في يعني العلم الشرعي. أيضا ألا يتكبر على العلم ولا يتأمر على المعلم. يعني التكبر على العلم مصيبة، تجد الولد منشغل اثناء شرح الاستاذ، تجد والله احنا ونحن صغار وكل الاخوه الكبار السن الذين يجلسون الان يشاهدونني كنا اذا راينا المعلم في الشارع نختبئ منه، وكانه يعني لا يجب ان يرانا، لماذا نتسكح في الشوارع مثلا؟ فسبحان الله. وكان اذا قال التلميذ لزميله سوف اشكوه غدا للمعلم، الولد مرعوب طول الليل لانه يخاف، لان المعلم والاب الاسره يعني كانوا على قلب رجل واحد. اما الان الولد مبغض للمنهج، مبغض للمعلم، وكثير من المعلمين مبغضين للاولاد، والاولاد الامور مشغولين تماما، ربما بعضهم لا يعرف في اي صف ابنه ولا اي في سنه دراسيه ابنته، وهو مجرد انه يعني خزينه انفاق على المصروفات التي يتطلبها المعهد او المدرسه او الجامعه، ثم انتهى دوره الى هذا الكلام. هذه مصيبه كبيره. فانا انصح كل الابناء والبنات من طلبه وطالبات وايضا طلاب العلم الشرعي الا تكبروا على معلمهم ولا تامروا عليه. يعني هو المعلم خبر سبحان الله، يعني سنوات طويله وهو يدرس ويخرج من تحت يديه العباقره والعلماء والشعراء والصحفيين سبحان الله، وفي كل فن من الفنون سبحان الله عمالقه، وهو واقف محلك سر سبحان الله. شوقي كان يبجل المعلم، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا، ارايت اوفى او اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا. احنا زلنا اميين من بطون امهاتنا، والله يعني ارى انه كما نقبل يد الاب والام وراس الاب والام، كلما راينا معلما علمنا حرفا او علمنا سواء في مسجد او في جامعه او في مدرسه، يجب ان ننحني لنقبل هذه اليد التي كتبت وهذه الراس التي فكرت وهذا الانسان الذي يعني صنع لنا وحولنا من جهله اميين الى قارئين وكاتبين، وفينا بعد ذلك من هم المشاهير وتحت الاضواء وسبحان الله، والمعلم مكانه سبحان الله العظيم. يجب أن نقيم للمعلم وزنا وأن نحترمه وألا نتكبر عليه وأن نعينه أيضا على مهمته السامية. أيضا من ضمن العيوب الموجودة في بعض المريدين أنه إذا حوى فنا من الفنون أو علما من العلوم أو تخصص من التخصصات بدأ يسخر من بقية التخصصات. يعني تجد مثلا واحد مثلا فقيه في الطب مثلا، يعني لا هندسة ايه، يعني الهندسة هذه لا تحيي الانسان ولا تميت، لا الطب اهم شيء. ويجي المهندس يقول لا لولا الهندسة لما بنيت البنات، ويأتي رجل الزراعة يقول لا لولا ان انا تخصصي في زراعة الارض ومحاصيلها هلك الناس، ويجي الاخر بتاع الادب والشرع لا. كل هذه فنون الحياة هي مكملات لبعضها. لا يستطيع انسان ان يقول لولا الطب لما عاش الناس، لولا الهندسه ما عاشت الناس، لولا الاقتصاد ما. لا، نقول ان كل واحد فينا عباره عن حجر في البناء، حجر في البناء الكبير لامع ولا هد، انما هو حجر وبناء. هكذا الانسان من الواجب وهو يتعلم. فبعض الناس لما يتخصص ايضا حتى في العلم الشرعي يتخصص مثلا في مذهب من المذاهب، فيجد ان مذهبا اخر يخالف رايه. لا لا لا لا لا، ان الامام الفلاني يا اخي لا تتعصب لراي. ويعني مما اعجبني مره كنا في مؤتمر وقدمنا احد العلماء من الاخوه المغاربه، هم يجيدون، وكان صوته جميل جدا في القراءه، يعني يجيدون القراءه بروايه ورش، فسبحان الله العظيم. فقال في بدايه الصلاه، كان صلاه الصبح، قال من لا يعرف هذه الروايه لا يردني. سبحان الله، لأنه هو لما يبدأ والآخر اللي حافظ على طريقة حفص، الرجل يقول مالك يوم الدين في الفاتحة، هو والتاني يقول له يرد يقول له مالك يوم الدين سبحان الله. فقال فهذه معلومة طيبة سبحان الله، حتى يعلم أيضا المسافر الذي يؤم الناس أنه على سفر، كما قال صلى الله عليه وسلم نحن قوم سفر، فنحن إذا قصرنا فليتمم إيه من خلفنا سبحان الله. فإذا يعني يعلمه يقول والله أنا على سفر لأن أصلي الظهر ركعتين او العصر ركعتين او العشاء ركعتين، فانتم عليكم ان تكملوا. ايضا المريد النحرير او المريد النابه هو الذي يضرب في كل غنيمه بسهم. يعني ايه؟ يعني يعرف عن الادب وفي اللغه وفي النحو وفي الصرف وفي العلوم التطبيقيه، في علوم البيئه، في علم الخليه، في سبحان الله، في علم الفقه، في سبحان الله في علم الهندسه. إذن هو عباره عن ايه؟ مجمع للخير من كل اتجاه، ياخذ عامل زي النحله التي تاخذ او تقطف من كل بستان زهره، سبحان الله العظيم. فالمريد النابه هو اللي سبحان الله يكون له في كل باب يعني ايه، يعني يضع يعني ثمره او يخطف ثمره. ايضا ان يكون قصد المريد او المتعلم ليس يعني ان يحوي العلم فقط ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء ويظهر يعني انه يفهم في كذا وكذا والباقي لا يفهمون ابدا، بالعكس بالعكس، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب سامع اوعى من مبلغ. يعني ممكن الواحد يكون مستمع ولكن سبحان الله، فلكن ان هو يحلي باطنه بالخير وظاهره ان يجمله ايضا بالفضاء اللي يرى الناس سمات العلم عليه، لان لا بد ان اعرف ان هذا مريد علم. يعني مريد علم متواضع سلس سهل يستمع اكثر مما يتكلم، لان احنا مشكلتنا بالذات العرب المسلمين مشكلتنا اننا صار كل واحد فينا مكلمة، يتكلم كثيرا ولا يسمع الا قليلا، ولا يسمع الا صدى نفسه، ولا يرى الا انه اعلم العلماء وافقه الفقهاء وافهم الفهماء والعبقري الذي لا يشق له غبار. هذه كارثه كبيره، فدي لا لا لا تصلح او لا يصلح هذا الانسان ان ان ان يصير او ان يكون في في في في خضم المتعلمين الذين يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى. ايضا من الواجب ان يراعي المريدين وبالذات في العلم الشرعي انه اذا قرأ كتابا او كتابين وجد ان هذا الكتاب يعني يخالف مثلا رأي عالم قد علمه، ليسمع كلام ابن القيم وهو يتكلم كلاما جيدا، يقول من قواعد الشرع والحكمة ان من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الاسلام تأثير ظاهر، يعني العلماء الكبار الربانيين الدعاء الكبار المشهود لهم من العلماء ومن الامة بالخير، فيكثر خيرهم للمجتمع، انه يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره. يعني حتى ان اخطأ نتجاوز ان بحر، فالبحر لما يكون فيه شوية زبد فيه حوت، لكن ليست كل البحار حيتان وليس كل البحار مليئة بالقرش، ولكن هو سمكة قرش حوت، لكننا ننظر الى العالم انه في هذا العيب فنكبره ونفضحه امام الناس. وانما يقول ابن القيم ويعفى عنه ما لا يعفى لغيره، لانه كثير الخيرات صنع خير. تلاقي واحد يقول لك مين ابن تيمية ده؟ ايه يعني؟ من ابو حنيفه هذا؟ من ابو حنيفه هذا؟ هذا هؤلاء رجال ونحن رجال، ابدا والله، هم رجال ونحن عيال. ده اذا كان ننفع ان نكون عيالا عليهم. اذا كان الشافعي يقول الناس هو الفقه عيال على ابي حنيفه، يبقى بالله عليك احنا نقول نحن رجال وهم رجال. فيقول ابن القيم وان من إن المعصيه خبث، والوعاء اذا بلغ قلتين، سبحان الله لما الوعاء يكبر يعني سبحان الله لم يحمل الخبث، سبحان الله ان تذوب، لان انا عندي دلو ماء كبير في نقطه حبر، وقعت نقطه بداد اسود في داخل الدلو، بالله عليك ماذا يعني؟ وبحر لا يعكره الدلاء. طب لماذا هذا بخلاف الماء القليل فانه لا يحتمل ايه؟ لا يحتمل اي خبث. يعني اي شيء في الماء، الكوب الصغير لو وقعت فيه، يعني الكوب صغير وقع فيه نقطه حبر تظهر، لكن البحر الكبير لما تقع فيه نقطه حبر خلاص. فلما العالم يخطئ خطأ أو يمر عليه أمر لم يحققه جيدا أو عفو الخاطر، فهو أيضا على اجتهاده مأجور. يعني الإنسان إذا إذا إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، سبحان الله. أيضا لكي لا يضيع مني أو لا ينسحب مني بساط الوقت، المعلم أيضا يجب، سواء هو شيخ علم في الدين أو في الطب في الهندسة في الاقتصاد في المدارس في الجامعات في المعاهد في دورة من الدورات التي تكون هكذا، يعني يجب أيضا أن يتصف ببعض الأخلاقيات. العلم عند العالم كالمال عند صاحب المال، صاحب المال ده له حالات، إما أن حالة الإيه؟ حالة الاستفادة، أنه إيه؟ أنه بيستفيد من الإيه؟ من المال، ده اسمه إيه؟ إنسان مكتسب. فهو العالم قد إيه؟ قد يستفيد من خلف علمه. يعني واحد طبيب ياخذ اجرا على توقيع الكشف في مشفاه او في عيادته، فهذا ايضا ايه موضوع الاستفاده، انه بيستفيد من الايه، يستفيد من ايه، من هذا العلم. ايضا في نوع من المال واحد بيدخر ليه؟ عشان يغني نفسه عن السؤال، فالعالم ايضا احيانا يدخر علمه وهو ليست عنده ملكة التعليم للغير، فهو بيستفيد من هذا الايه، من ادخار العلم هذا عندما ايه، عندما يطبقه. اما هناك عالم ايضا ينفق على نفسه بس يعلم روحه ويعلم من حوله، ده اسمه منتفع، ينتفع بما ايه، بما تعلم. اما هناك الايه، صاحب المال الباذل لغيره، واحد ايه منفق فيكون سخيا، والعالم الذي يستطيع او عنده الملكة لتعليم الناس فيجب ان يعلم الناس، لان شكر العلم تعليمه وليس خزنه. ولا يعيش العالم في برج عاجي ويكلم الناس كده في اكاديميات ومنطقيات وكتب ومراجع فقط، اما لابد ان ينزل الى واقع الناس، ان يكون صاحب شفقة على المتعلمين، يكون شفوق يعني عنده حالة من الشفقة والرأفة والرحمة والحنو على الـ يعني يكون عنده حنان التعليم، ما يكونش عنده جفاء، ما يعلمش الناس بغلظة. لان في الاولاد نفسهم في المدارس وفي المعاهد يحبون الاستاذ فلان ولا يحبون مادة الاستاذ فلان، مع انه الاستاذين يمكن الثاني هذا اعلم، لكن توصيله للمعلومة عنده احيانا عنده جفاء، سبحان الله العظيم. فالانسان العالم الحقيقي هو العالم اللي هو سبحان الله العظيم عنده يعني ملكة التوصيل، وملكة التوصيل ليس يعني ليس هكذا فقط، وانما يكون يوصلها برحمة، يوصلها بتؤدة على مهل، لان كل الناس ليس فهمهم فهما واحدا. حتى في الامتحانات بتاعت الشهادات المهمة والاجازات المهمة بيبقى فيه سؤال للمتفوق، سؤال معين كده لايه، للمتفوق، سؤال واحد، لكن بقية الاسئلة للذكي وللاقل ذكاء والعام او متوسط الذكاء. ايضا الانسان يراعي حتى خطيب الجمعة يجب ان ينزل الى مستوى الناس ويكلم الناس في واقعهم، ويكلمهم كلاما يعني نظريا، ويتكلم في كلام لا علاقة لهم به، او يكلم الناس فيما لا يفهمون، يعني حدثوا الناس بما يفهمون. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ يعني مش ممكن، يعني تجي الناس اميين عايشين في في في في في في, في قرية نائية او بعيد عن عن عن وسائل الحضارة، تكلموا عن نيل أرمسترونج لما نزل على سطح القمر ووجد القمر في كذا وكذا، الناس لا تفهم هذا الكلام، ربما يكذبونك. فأنت حدث الناس بما يفهمون. حتى ان هذا الشاعر الكبير بشار لما ربابة هذه كانت خادمة عنده، كانت لا تفقه في اللغة ولا في الشعر شيء، فقالت لو تحدثت لكل الناس بالشعر وما قلت فيها شعرا، يقول لها ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. يعني رباب لا تعرف الا هذا المستوى. ولما دخل علي بن الجهم على امير المؤمنين وجاء من الصحراء، والصحراء ليس فيها في هذا الوقت المدنية والحضارة والتقدم، فسبحان الله العظيم يقول امدح امير المؤمنين، يقول له انت كالكلب في الحفاظ على الود، وكالتيس في قراع الحروب، انت كالدلو لا عدمت كدلوا، يا كثير العطاء يا غزير الثقوب. سبحان الله، فاحتج الحاشية حوله، قالوا اتركوه لقد قال افضل ما عنده. المهم عاش في بغداد، اعاده الله سالمة الى اهلها ان شاء الله، والعراق كلها وفلسطين وكل ارض المسلمين ان شاء الله. فعاش في بغداد واندمج مع اهل المدنية والتحضر، فجاء بعد 6 اشهر ليمدح امير المؤمنين ويقول عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولم أدري، أعدنا لي العهد القديم من البكا ولم أكن أست، ولكن زدنا جمرا على جمر، ودعها 70 شاعرا لحلاوتها وجزالة ألفاظها. فسبحان الله العظيم، أنا أقول أن الإنسان يعني المتعلم هذا يجب أن يكون رفيق على الناس، لا يحتد الداعية اللي عنده عصبية. أنا أقول لا داعي لأن يصعد منبرا، ولا داعي لأن يكلمنا، لأنه بعصبيته هذا يضيع الكثير علينا. أن يكون العالم مقتديا بالقدوة والأسوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من لم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله يقول لو هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يا سبحان الله، ويحلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويجذبه الرجل من من من من من, من عباءته حتى تعلم في رقبته، ولكن يبش صلى الله عليه وسلم، وتضرب أمنا عائشة صحفة الطعام من يديه ويقول غارت أمكم غارت أمكم. هذا أمر مهم جدا. أيضا العالم لابد أن لا يدع من نصح المتعلم شيء، مش يعني ما يحجبش، لا يحجب معلومة عن المريدين، وإنما يقول لهم ما يثبت المعلومة عنده. ولا يكون كهؤلاء الذين يأخذون أبناءنا لتدريبهم في بلادهم هناك ثم يحجبوا عنهم بعض الحقائق العلمية خاشية أن ينقلوها إلى إيه؟ إلى بلاد. لا، نحن العلم وصدق العلم يجب أن أنقل إلى المتعلم سبحان الله كل ما عندي وكل ما أعرف. أيضا يعني عليه أن يعني يرشد صاحب الخلق السيء من المريدين إلى الخلق الحسن. يعني وجد مريد يعني او تلميذ من التلاميذ يعني يتطاول او يسيء او يتكلم عن عالم كلمه هكذا او يسيء الى زميله او يصنع كذا او كذا، ما عليه الا ان يعني يشير اليه سبحان الله العظيم الى الى الى يعني تذكيره بحسن الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، لم يصرح ابدا بان يشتم انسانا او ان يهجو انسانا او ان يتكلم عن انسان ابدا، حتى في حديثه الافك يقول ان يعني كيف عالجها النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر الناس باسمائهم وما ذكر الذين خاضوا في عرضه عليه الصلاه والسلام. يعني حماه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وهم عندما خاضوا في عرض امنا عائشه رضي الله عنها ورضي الله عن ابيها سبحان الله، ورغم ذلك الرسول عالج المساله سبحان الله العظيم بحكمه بالغه، ثم نزلت براءتها من فوق سبع سماوات. يعني يجب ان نتاسى جميعا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا انا اقول هذا الكلام لبعض من بناتنا من الزوجات، عندما تكون هي اكثر التزاما من زوجها فكيف توقظه في صلاه الفجر؟ هو لم يتعود في بيت ابيه، وهي الاول تزوجته على غير دين اساسا، ثم لما التزمت فرق بينها وبينه وبينها انها ملتزمه وهو غير ملتزم، فتعمل ايه؟ تقول توقظه الفجر، قم يا فلان إن لم تقم سوف أصب على وجهك الماء البارد كما قال الشيخ فلان والشيخ فلان في الدرس. يعني هو كلامه صحيح لكن تطبيقه غير سليم. يجب أن تقول له إن شاء الله قبل أن ننام أنا إن شاء الله أوقظك صلاة الفجر عشان البركة بإذن الله تحل في البيت، والأرزاق توزع عند الصباح إن شاء الله، والإنسان لما يقوم بعد شروق الشمس صدره يبقى منقبض ويقوم منغلق الصدر وكسلان، ولكن الإنسان لما يصلي الصبح في وقته ينشرح صدره وتوزع الأرزاق عند الصباح وربنا يبارك لنا في أرزاقنا، فهذا يشجعه. لكن أن نجبره أو نجبره ونشعر أن هي مديرة المدرسة وهو تلميذ في في في في في, في الصف الأول الابتدائي، هذا ما لا يقبله الإنسان سبحان الله. أيضا على المعلم أن يراعي فهم المتعلم. يعني يراعي فهم المتعلم يعني يخلي باله يعني يصبر عليه، مش يعني سبحان الله. صحيح إحنا بعض من مدارسنا للأسف في بعض بلادنا الإسلامية والعربية الصف فيه 60 و70 تلميذ، الله يعين الاستاذ، يعني كيف يعني بالله عليك هيعلم من ده لو يعني جعلهم يصمتون فقط انتهى وقت الحصه، يعني الحصه 40 دقيقه الى ان يصمتوا نسال الله السلام. فانا ارى والله اعلم ان المساله ان مراعاه الفهم الايه في التلاميذ. ايضا يجب ان يكون العالم عاملا بعلمه، مش يقول لي كلام ويطبق كلام اخر او ارى فيه خلقا اخر، وانما يعني يطبق ارى علمه في ايه؟ في سلوك. قال عمر بن ابي ذر يا ابتي ارى الناس يحدثون فلا يبكي احد، واراك تتحدث فيبكي الناس، فيقول سبحان الله العظيم ابو ذر والده يا بني ليست النائحه كالسكنه. ايضا من ضمن افات العلم حب المناظرات. أنا المناظرات لا أحبها سبحان الله. المناظرات لها آفات كثيرة، أن يخط واحد، وإحنا أصلا لم نربى على أدب الاختلاف ولا أدب الحوار. يعني أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس، هذه هي المنظومة الموجودة للأسف في في في في, في عالمنا المعاصر. لكن أنا أقول أن المناظرات أن نجيب واحد أمام واحد عشان نخبط الناس في بعضها هذا من السوء بكثير، ولها آفات كثيرة سوف أسردها لكم إن شاء الله. ولكن بعد الفاصل كونوا معي بارك الله فيكم، ونحن نتحدث عن أدب المتعلم والعالم. أهلا وسهلا، أهلا بكم مرة أخرى، ونحن نتحدث عن أدب المتعلم والعالم. يقول ان بعض الناس يحبون المناظرات، يعني يحب ان يجيبوا ناس معارضة لبعضها ويبدأ هذا يرد على هذا وهذا يسفه رأي هذا. وللأسف الطالب للعيوب كما يقول العلماء، الطالب للعيوب انما يطلبها بقدر ما فيه منها، يعني بقدر ما عنده من عيوب. للأسف الشديد هو لا اله الا الله بيسموها في علم النفس يسمونها الاسقاط، يعني انا اريد ان اضع عيوبي عليك فاقول والله انت كذا وانت متكبر, وللاسف انا الذي يعني في من هذه اصبح افات المناظرات كثيرا. المناظر او ازكي نفسي وبعدين مثلا عايز اظهر عيب احد العلماء يقول فلان الفلاني لا اغفر الله لنا وله, يعني تفهم انت ايه ان هذا انسان اي كلام, ربنا يهدي له حاله, لا حول ولا قوة الا بالله, فلانة ربنا سطار على عبيده, لا حول ولا قوة الا, فأنت تفهم أن هناك عيوب معينة. أيضا يفرح المناظر بأن يسيء الآخر ويغتم عندما إيه يسر الآخر فكأنه إيه يتولد من هنا إيه الحسد, أيضا يتولد الترفع, أنا أترفع على الآخر, لا هذا يناظرني هذا يناقشني. كان الشافعي يقول لو جادلني 100 عالم لغلبتهم ولو جادلني جاهل واحد لغلبني, لان الجاهل اقول له هذا قلم يقول هذه سياره, طب بالله عليك كيف نلتقي, المساله ليس هناك حتى وجه من فالترفع والتكبر. ثم اغتابه للاسف كلما جلست في مكان انا في مجلس المناظره قلت له كذا ووبخته في كذا وسفهت رايه في كذا ثم قد اتكبر على الحق والعياذ بالله, لان يقول لي والله الايه لا هذا ليس تأويره سبحان الله. ثم حب الرياء, أنا أكون مراي والعياذ بالله أن يعني أظهر أمام الناس أننا علامة وأننا أقنعت الآخر وأننا أفهمته وأننا قلت له رأيا ما استطاع أن يرد سبحان الله, هذه كلها صفات سيئة, ونحن كعرب لا نجيد لا أدب الحوار ولا أدب الخلاف سبحان الله. أيضا المبالغة في, في, في, في, في, في نقد الغير وسبحان الله وتهويل الصغير وان نكبر الصغير عنده مساله, يعني سبحان الله وكان يعني كان الشافعي يقول والله ما ناظرت احدا الا ودعوت الله عز وجل ان يجعل الحق على لسانه لا على لسان, لانه الشافعي كرجل من رجال الحق يريد ان يظهر الحق, سواء يظهر الحق على لسانه او على لسان من يناظره, المساله عنده ايه مساله هدف كبير في اظهار الحق الذي ايه الذي يريده. فلذلك المسائل يجب ان تكون سبحان الله فينا من المروءه ومن الخلق ما يجب ان نتعلم به. انا اهمس في اذن ابنائي وبناتي من طلبه العلم ومن طالبات العلم ان يتحلى كل واحد منهم, وانا اولهم ان شاء الله ما زلت اطلب العلم واحبو على مدارج العلم, عسى رب العباد ان يعلمنا, ما زال الرجل يتعلم ويتعلم, فان ظن انه علم فقد بدأ يجهل سبحان الله. فالإنسان منا يجب أن يضع نفسه موضع المريد المتعلم يستمع. كان الحسن البصري يجلس في مجلس المحدث, أي محدث, يسمع الحديث وكأنه يسمعه لأول مرة, وهو يحفظ الحديث بسنده قبل أن يولد من حدثه سبحان الله. يعني قبل ما يولد المحدث هذا الإمام الحسن البصري عرفه وفهمه, لكن يجلس من أدب الاستماع انه سمع تعال نتكلم اي واحد من اخواننا اي حد سمع ولا فلان يقول هو قبل ما يقول ما شاء الله هو عارف القضيه, افهم انا فاهم انا عارف انا سبحان الله, ولا نستطيع ان نفهم لا من هذا ولا من ذاك سبحان الله. فانا اريد ان يعني اهمس في اذن ابنائي وبناتي من طلبه العلم في المدارس في الجامعات, ايضا من ابنائنا من الاساتذه واخواننا من المعلمين والدعاء, ان يرفق بعضهم ببعض وأن يخلص بعضهم النية لله, لأن نحن وطن واحد أمة واحدة سفينة واحدة, إن نجت نجونا جميعا, والله إن حدث في السفينة عطب يعطب الجميع. يعني من منا يفرح أن يهلهل أخاه أو يتكلم عنه أو يطعنه في ظهره أو يسفه منه, وهكذا في قضية العلم بالذات, لأن العلم هذا نور, العلم نور, ونور الله لا يهدى لعاصي, نور الله لا يدخل قلب إنسان عنده حقد وحسد وضغينة ورياء أبدا وعدم قبول الرأي الآخر. من هذا الذي يعلمني أذهب إلى أستمع إلى محاضرة يقول في لي فيها افعل هذا ولا تفعل هذا, أبدا بالعكس بالعكس. يعني يجب عندنا يكون من المروءة عند المتعلم والمروءة عند العالم ما, ما, ما, ما يرفع أقدام, لأن العلماء كانوا يقولون لا دين إلا بمروءة, الانسان اللي ما عنده مروءه كيف يكون سبحان الله. فالادب الجم الذي رايناه في سلفنا الصالح كيف كان الواحد منهم يعني ينصت الى العالم ويضرب اكباد الابل لياتي بحديث واحد, والله كان الناس ياتون يقول من الفسطاط في مصر يذهبون الى الشام او الى الحجاز او نجد او العراق للاتيان بحديث واحد يقول ها سافرت من اجل حرف, يعني كلمه يعني عايز يصحح حديث معين فالكلمة غابت عنه فذهب إليه عشان يأتي بهذه الكلمة. هذه يعني هذا التعب في من اجل العلم. اما سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لما وضع لنا هذه التقنيات الحديثه بين ايدينا بضغطه زر معين تاتي لك الاف الاحاديث امامك. يعني لو كان الامام البخاري عنده هذا الحاسب الالي كان سبحان الله ما مكث 16 عاما يجمع في احاديثه المؤلفة حتى يوصلها الى هذا العدد بعد تنقيها. تضرب زر معين لتخرج كلمه معينه موجوده في كل كتاب الله سبحانه وتعالى. عايز تخرج كلمه الصبر او اصبر او بشر أو هكذا فتأتي لك في سورة كذا في الآية كذا وفي الحديث الفلان. يعني هذه السهولة ألا تستدعينا نحن وطلاب علمنا وطالباتنا أن يعني نغض السير نحو هذا الخير الكبير الذي يسره الله لنا. فأنا أرى والله أعلم أن المسلم سبحان الله العظيم يجب أن يتعلم أو يتأدب بأدب العلم. هذا يعني عناوين سريعة لهذا الموضوع وأنا على استعداد لتلقي الاتصالات إن شاء الله. نبدأ بأول اتصال بإذن الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك أستاذ عمر؟ الله يبارك فيك ويرضى عليك. أستاذ عمر أنا إن شاء الله شهر سنة الجاي عندي 30 سنة. ما شاء الله. ولكن يعني معلوماتي عن الدين أنا راجل الحمد لله بصلي الفرض بفرض وكل حاجة ولكن معلوماته قليلة جدا عن الدين. طيب. إزاي أحسن نفسي يعني أتعلم زيادة ده سؤال يعني طيب. عاوز اتعلم اكتر عن طيب. طيب. بارك الله فيك اولا بارك الله فيك وصل السؤال يا ابني. عمرك الله في طاعتي. اولا العلم يؤخذ من افواه العلماء ومن بطون الكتب، اما الذين ياخذون العلم من بطون الكتب فجفاف الكتاب في جفاف قلبه وجفاف حلقه وطول لسانه للاسف. لكن لما ياخذ العلم من افواه العلماء اللي يوضحوا ما في الكتب ويحيل العالم المريد الى الكتاب يقول له اقرا في كتب كذا وكتب كذا وكتب كذا فهو اعلم بالطريق كالمرشد الذي يرشد الوفد السياحي الى الاماكن التي يعرفها ولا يعرفها الضيف السائح الذي ياتي من خارج البلد. ايضا هكذا العالم هو معه المصباح ليقود المريد الى الخير. فانا اقول ان القلب كما ان الجسد سبحان الله العظيم يحتاج الى الطعام والشراب، قال العلماء ان القلب إذا منعه صاحبه عن العلم أياما ثلاثة سبحان الله سقم القلب، وإذا سقم القلب واشتد عليه المرض ربما مات والعياذ بالله رب العالمين. فأنا أقول أن الذي يريد أن يتعلم يجب أن يجلس في بين يدي العلماء. أيها الاتصال الآخر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك ويرضى عليك. بالنسبة دلوقتي للموضوع اللي هو التعلم إن من أفواه العلماء. نعم. فهل التعلم من أفواه العلماء دلوقتي على القنوات الفضائية بينفع ولا لازم بيبقى في دروس في المساجد؟ والله ده كده ما بارك الله فيك. طيب. الاستفسار التاني حضرتك دلوقتي برضو بالنسبة لاستخدام الكمبيوتر في العلم. يعني احنا زمان كان مثلا الواحد يقولك عشان اتعلم بتعلم الاحاديث وبيبقى هو محدث مثلا بيبقى عارف الحديث بالسند والحاجات دي كلها. هل الموضوع ده برضو يعني لازال مطلوب الان ان الواحد لازم لما يجي يتعلم نفس الحاجات اللي هم كانوا بيتعلموها ولا يعني نحاول ان احنا نفهم الفوائد اللي جايه منها فقط؟ وصل السؤال. بارك الله فيك. اولا طبعا الحاسب الالي يشكل لنا الان الكتاب بدل من عندي المكتبة فيها 10,000 كتاب موضوع على قرص واحد بضغطة واحدة ينزل 10,000 كتاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عايز كل الأحاديث الصحيحة تنزل أحاديث صحيحة. هذا أمر. الأمر الثاني أن هل أنت مكلف بأن تحفظ الحديث بسنده؟ أنت مكلف يعني مثل راوي الحديث أو كفاك ما في البخاري ومسلم وتريح نفسك سبحان الله كطالب علم ويعني حتى في مسائل الفتاوى يعني مذهبك مذهب من يفتيك وأريح نفسك سبحان الله. فنحن مكلفون بما كلف به السلف. والله السلف وضعوا لنا القواعد وضعوا لنا الأساسيات والإسلام فيه ثوابت ومتغيرات. الثوابت اللي هي الأحكام الشرعية التي لا يأتيها الباطل إلا من بين يديها كتاب الله سبحانه حقائق الأمور الآيات المحكمات. الأمور الأخرى اللي هي فيها مساحة الاجتهاد عند العلماء لهم حق القياس وحق الاجتهاد بما عندهم من أو ما آتاهم الله من بصيرة وعلم كل هذا خير. ولكن أنت تجمع ما بين الخيرين يعني تجمع ما بين أن تحصل العلم وتسهر عليه وابتغاء مرضات الله وابتغاء تزكية نفسك وإصلاح من حولك وأيضا سبحان الله في نفس الوقت أن نؤوب إلى علمائنا الربانيين الذين يعني نجلس بين أيديهم لتربيتنا وتهذيبنا وتعليمنا إن شاء الله رب العالمين. اتصال آخر. نعم. ايوه الو. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا دكتور. الله يبارك فيك يرضى عنك. الحمد لله. الله يبارك فيك دكتور صراحه. وفيك يا رب. الموضوع القيم هذا. الله يرضى عنك يا رب. جزاك الله خير. ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك يا رب. ولك ذلك ان شاء الله. امين يا رب. نعم دكتور. بس انا بصراحه هذه سؤال بالنسبه للعولمه. العولمه ايوه. نعم. وتاثيرها على المتعلم والعالم. طبعا في المستقبل احنا حاليا نعيش العولمه. حاليا دخلت في كل في البيت. نعم نعم نعم. يعني في كل بيوت. نعم نعم نعم نعم. فهل هناك بعض التوصيات من حضرتك طيب بالنسبه للعولمه؟ بارك الله فيك. ومدى تاثيرها على المتعلم والعالم؟ طيب بارك الله فيك. جزاكم الله خير. هو اولا الموضوع طويل طويل كبير، ولكن انا ان شاء الله نفرد له في الانسان والقران باذن الله حلقه خاصه ان شاء الله عن العولمه. لكن علينا نحن ان نقوي جهاز او اجهزه المناعه الايمانيه عندنا بتشبثنا بثوابتنا وعدم الانفلات في هذا الفضاء الشاسع الذي لا ندري الى اين نذهب. طالما احنا متشبثين بثوابتنا مع اخذنا مما تقدم به الاخر وتعب فيه ووصل الى هذا المستوى، ان احنا ناخذ منه ما يوافق قيمنا ومبادئنا وديننا، عندئذ نكون قد جمعنا الحسنيين بين ثوابتنا وبين يعني بين الاصاله والمعاصره التي وصل بها الغير الى الـ الـ الـ الى ما وصل اليه. ولنا في هذا الموضوع حوار طويل ان شاء الله رب العالمين. يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يتقبل منا ومنكم وان يبارك فيكم جميعا ان شاء الله رب العالمين. وندعو الله على القبول، ولا تنسونا من صالح دعائكم. ختم الله لنا ولكم بالصالحات ووفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى، ونلقاكم على خير ان شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.